كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. النوع الرابع ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، وهو النوع الثاني من النوع الثالث من الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: مرة ما لا اختيار للخلق فيه، وهذا هو الثاني ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في الصحيحين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، كما أخرج ذلك الطبراني من رواية سهل بن سعد. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أي على ما يناله ويحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. ومعلوم أن هذه العقبة هي آخر عقبة يرصد الشيطان الإنسان عندها، فإن العقبات التي يترصد الشيطان الإنسان عندها تبدأ بالكفر، فيحاول مع المرء أن يكفر، فإن استعصى عليه جاءه من باب الشرك على عقبة الشرك، فإن استعصى عليه أتاه على عقبة البدعة، فإن استعصى عليه أتاه على عقبة الكبائر، وإلا فعلى عقبة الصغائر. فإن استعصى العبد عليه في عقبة الصغائر واللمم أتاه من عقبة تزيين العمل المفضول على العمل الفاضل، من أجل أن يفوت عليه فرق ما بين العملين من الأجر والثواب. فإن استعصى العبد عليه أز عليه الناس ليؤذوه أزا، ووسوس إليهم بوساوسه الخبيثة لكي ينالوا من ماله أو من عرضه أو من نفسه. وهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. ويعين العبد على الصبر على هذا النوع عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. وهذا إنما يكون شبه الاحتجاج بالقدر أو شبه ذكر القدر، ولكن يذكر عند المصيبة، وهذا حسن. الثاني مما يعين العبد على هذا الصبر أن يشهد ذنوبه، أي أن يشهد العبد ذنوبه

وأنت إذا نظرت في كلامه رحمه الله تعالى رأيت طبيبا للقلوب لا يبارى، وهو يصف لك ويوضح لك معالم الطريق من أجل أن تسير في الطريق على بصيرة من أمرك، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين.